بسم الله الرحمن الرحيم. كان أيضا الارتفاع من نصيبه لهذا اليوم وأضاف هناك بعض التفاؤل في محلية ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وأغلق المؤشر العام على 8229 نقطة. معهم يا شيخ الحق، لا تفوتك المساهمة. ابشر ابشر، والله ما تفوتني إن شاء الله. وفجأة انخفاض كبير بلغ 6%. سؤال حير الملايين: أين أمواله؟ من المتسبب؟ أنا بعتقد ارتداد مضاربي اللي حصل، فبالتأكيد هذه القرارات لها تداعيات خطيرة على السوق. تسلية مساهم: والله العملية كلها عملية تلاعب في السوق. المال أقوى من القرار. كيف يمكن للمساهم أن يأخذ حقوقه؟ أنا أعتقد أن الهيئة يبدو أنها لما طيلت الصناديق والمحابس للعملاء وألحقت بالمواطنين خسائر جسيمة. تسلية مساهم: أنا أقول لك البنوك تسير المحافظ. دعك من البنوك والهوامير يا شيخ ذبحونا. ودعك من الهوامير، كل ما تراه إنما هو أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. تتسلي: هل تعلم أخي أن خسارتك للمال قد تكون خيرا لك من الربح؟ شلون يا شيخ؟ فينظر الله عز وجل إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. الخيرة فيما اختاره الله. يا شيخ أنا فقير وغيري يلعب بالفلوس. لا، لماذا هذا فقير وهذا غني؟ لماذا هذا يربح وهذا يخسر؟ الخسارة الحقيقية: الخسارة الحقيقية أيها الأحبة هي خسارة الدين. يا شيخ أنا تعبت نفسيا، فلوسي كلها راحت. حبيبي لن يعيد الجزع أموالك، فاصبر واحتسب فهو أولادك. يا صاحب الهم إن الهم مفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لتيأسن فإن الكافي الله. هل تدفع كل أموالك لصحتك؟ والله أدفعها ونص. أفلا تحمد الله أن عافاك في بدنك وأطرافك وأعطاك كثيرا وأخذ منك قليلا؟ إلا والله الحمد لله. إذن يا أخي لا تحزن، لا تحزن أبدا، وقل الحمد لله. من روائع القصص: أعطاني 7 من الأولاد وأخذ واحدة، وأعطاني 4 أطراف وأخذ واحدة، إن ابتلى فطال معاه. ولماذا هذه القصة؟ قصة والله يا أخواني فيها تسلية وفيها ترويح عن نفوسنا. فالتفت فإذا برأسه في فم الذئب. رأس طفل في فم الذئب. تخيل لو أنك أصبت بمثل ما أصيب به هذا الأعمى وفقدت كل مالك وكل عيالك، كيف يكون حالك؟ والله إننا بخير الحمد لله، الحمد لله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ويدخل الأصمعي صالة التداول: وغرني المؤشر واخضر ثم اخضر لي، فقلت لا لا لا لا لا تكفى، لا لا لا تنزلي. ثم وقعت الخسارة: الدين دب دب دبلي، والفقر جاء جاء جاءني، أدركت أني خاسر والمحفظة لن تمتلي. وقفة مصارحة: في زحمة انشغال الناس بالأسهم تركت الصلاة أو أخرت عن وقتها الصلاة وأمام الشاشات. أليس الربا شؤم وبلاء؟ أليس الربا مؤذن بالحرب من رب الأرض والسماء؟ والله إنك صادق يا شيخ، بس ودنا نعرف وشلون نزكي. ذكر أهل العلم أن زكاة الأسهم فيها تفصيل. إلا يا شيخ وش قصة مكتئب؟ تعالي بيع العلب، وإذا ما اشتراها منك أحد ترى يشتريها منك بضعف السعر. عنده مخطط رهيب. وأخيرا: ثقوا يا أخواني، كونوا على يقين أن المؤمن على خير على خير على خير في كل حال. تسلية مساهم محاضرة لداعية الشيخ سامي ابن خالد الحمود، تصحبكم فيها صدى القمم. صدى القمم، صدى القمم. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم. الحمد لله الواسع العليم الرزاق الكريم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أخي المبارك، هل خسرت في سوق الأسهم المالية؟ أو فقدت مالك في بعض المساهمات العقارية؟ أو التجارات الداخلية والدولية أو بشيء من الحوادث الدنيوية؟ إذا كنت كذلك أو تعرف شخصا كذلك، أرجو أن تجد بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة ما يعزيك ويسلي قلبك. ولندخل الآن سريعا إلى الوقفة الأولى، ماذا فعلت بنا المساهمات؟ أحبتي الكرام، قبل أشهر تهافت الناس على صلاة التداول حتى أصبحت الأسهم همهم الأول وشغلهم الشاغل. رأينا الشباب وكبار السن وهم خارجون من صالة تداول الأسهم وأحدهم يمشي بلا وعي، وربما تعرض لخطر الدهس في الشارع وهو لا يشعر، وهذا يمشي منكسا رأسه، وآخر يحدث نفسه، وسلبت الأسهم المصلين الخشوع وملكت قلوبهم في السجود والركوع وتعلقوا بالمؤشر في نزول أو طلوع. أذكر أنه في أحد الأيام في يوم الأربعاء توقف نظام تداول الأسهم، فكادت بعض القلوب أن تتوقف عن الحياة. وإذا فتح باب الاكتتاب في هذه البلاد أو في البلاد المجاورة رأيت التزاحم والتدافع، بل والله رأينا الشجاج والدماء في أحوال هي للاكتئاب أقرب منها للاكتتاب. شر البلية أيها الأحبة ما يضحك. في إحدى مناطق المملكة كان مدرس مادة التاريخ يشرح الدرس للطلاب، كان الموضوع عن غزوة تبوك، وفي آخر الدرس يسأل الطلاب المدرس كالعادة: هل هذا الدرس مهم؟ هل يمكن أن تأتي غزوة تبوك في الامتحان؟ ما رأيك يا أستاذ في غزوة تبوك؟ طبعا الأستاذ كان من مدمن التداول، فطار ذهنه إلى شركة تبوك. قال: نعم مهمة، فيها محفزات قوية، عليها تجميع كثير، واحتمال عليها زيادة رأس مال، ادخلوا فيها بنصف السيولة أو أكثر. الطلاب الآن في الفصل اندهشوا، بعضهم بدأ يضحك وبعضهم طارت عيونه من العجب، أما الأستاذ فإنه لما انتبه للموضوع ارتبك ثم خرج من الفصل. هكذا أحبابي كانت أحوال الناس مع الأسهم وتعلقهم بها. ومضت الأيام وفجأة هوى السوق وبدا المؤشر ينزل وينحدر وينزف ويحمر، ظهر اللون الأحمر على شاشات التداول، فسقط الآلاف من الناس وانهار العديد من البيوت، اكتظت المستشفيات بالحالات والإصابات، وامتلأت المحاكم بالقضايا والنزاعات. حلت بصغار المساهمين خسائر فادحة وجوائح فاجعة أصبحوا فيها صرعى يتجرعون غصص البلوى ويرفعون أكف الشكوى. هذا مهموم محزون وآخر مثقل بالديون، ارتفع ضغط الدم أو السكر عند بعض الناس فأدخلوا المستشفيات، وعظم المصاب بآخرون فأصبحوا والله في عداد الأموات. بسبب الانهيار السريع فقد بعض المغامرين جميع ما يملك، وصف آخر محفظته التي كان قد اقترض نصف رأس المال فيها من أحد البنوك، فكانت الخسارة مضاعفة. بدأ الناس يتساءلون ويتلهفون: أين أموالنا؟ من المتسبب؟ ماذا نعمل؟ وتحسر آخرون وضاقت بهم السبل: ليتنا ما دخلنا، ليتنا تخلصنا من الأسهم قبل الانهيار، ليت وليت، حتى انهار الكثير منهم وأصيبوا بأمراض نفسية. ولا أريد الاسترسال أكثر من هذا. إذا انتقلنا إلى أنواع المساهمات الأخرى، فإن الأمر لا يقل سوءا في بعض المساهمات العقارية الموهومة التي ذهبت أموال مساهميها أدراج الرياح، أو تعسرت أو خسرت. وقل مثل ذلك في مساهمات بطاقات سوا ومساهمات التجارة والاستيراد الدولية وتجارة العملات وغيرها مما كان سببا للمزيد من الخسائر والنكبات. أمام هذه المصائب والنكبات التي وقعت بسبب هذه المساهمات، لعلي أذكر نفسي وإخواني بعدة قضايا علها أن تسهم في تسلية المساهمين من جهة، وتسهم في تصحيح المسار وضبط الاستثمار من جهة أخرى، وهو ما سنعيشه وإياكم فيما بقي من وقفات. الوقفة الثانية: هل طلب المال مذموم؟ إخوتي الكرام، هل رؤيتنا للمال وطلبه واللهث عليه رؤية صحيحة؟ لا شك أن طلب المال ليس بمذموم. المال يعف صاحبه ويغنيه عن سؤال الناس، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يمشون في الأسواق ويبيعون ويشترون ويبتغون من فضل الله، وكان لبعض الصحابة تجارات واسعة كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ولبعضهم مزارع وقصور. كل هذا يا إخواني ليس بمذموم، إنما المذموم في المال أمرين: أولهما أن يكون المال حراماً وهذا واضح، وثانيهما أن يكون المال أكبر هم الإنسان وشغله الشاغل بحيث يطغيه أو يلهيه. لماذا يطغيه؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولماذا يلهيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. من الحوادث المحزنة أن إحدى الأخوات أرسلت برسالة ذكرت فيها أنها رأت عمها وهو يحتضر، كان هذا العم لا يهتم بالصلاة ويتعامل بالربا، ثم دخل في تجارة الأسهم قبل وفاته بسنة، ثم وقع له حادث. جلست هذه الأخت فوق رأس عمها تذكره بالشهادة، فبدأ العم يردد: لا تترك الأسهم، لا تبيع الأسهم. فكانت آخر كلمة قالها: لا تبيع الأسهم، نسأل الله حسن الخاتمة. فيا جامع الدنيا لغير بلاغة ستتركها، فانظر لمن أنت جامع، وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. أخي الحبيب، احرص بارك الله فيك على أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم وأثنى عليهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الوقفة الثالثة: الخيرة فيما اختاره الله. هل تعلم أخي أن خسارتك للمال قد تكون خيرا لك من الربح؟ بعض الإخوان يقول: كيف؟ نعم يا أخي، المال خير، نعم ونعمة، لكن قد يكون المال في حق بعض الناس نقمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لماذا هذا فقير وهذا غني؟ لماذا هذا يربح وهذا يخسر؟ ذلك أيها الأحباب بحكمة الله عز وجل التي قد لا يعلمها العبد المسكين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، والغنى أنفع لآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث في إسناده ضعف لكن معناه صحيح. استمع إلى هذه التسلية الرائعة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عبد الله: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله عز وجل إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. فيصرفه الله عنه، فيظل العبد يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. أنت يا أخي لا تعلم الغيب وأين يكون الخير، تأمل هذه القصة العجيبة لتدرك أخي أن الغنى وكثرة المال قد تكون بلاء وسخطا على العبد وهو لا يشعر. قصة عجيبة. جاءت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشراء، يعني حامل في شهرها العاشر. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان، يعني صاحبا الإبل والبقر، وولد هذا، يعني صاحب الغنم. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفر، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك. إذن يا أخي، لا تغتر بالمال والغنى، فإنه قد يكون وبالا على صاحبه متى ما أطغاه أو أشغله عن مولاه. الوقفة الرابعة: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأخ الكريم، إذا ابتلاك الله بالخسارة في الأسهم أو في غيرها من أبواب التجارة، فاعلم أنه سبحانه إنما يبتليك ليعرف إيمانك وصبرك ويعظم ثوابك وأجرك. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تذكر بارك الله فيك أن الصبر على أقدار الله المؤلمة أحد أصول الإيمان، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. دعك من البنوك التي يقال أنها تسيل المحافظ الاستثمارية، ودعك من الهوامير الذين يقال أنهم يتلعبون في السوق. دعك من كل الأسباب، كل ما تراه إنما هو أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا. ووالله العظيم، لو اجتمع كل من في الأرض لم ينفعوك بربح أو يضروك بخسارة إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. إياك أن تتسخط على أقدار الله، أو تشكو الخالق إلى المخلوق، أو تقع في سب الدهر أو الزمن، أو تلطم وجهك، أو تشق جيبك. حبيبي، لن يعيد الجزع أموالك، فاصبر واحتسب فهو أولى لك. احذر بارك الله فيك أن تفتح على نفسك باب الشيطان الكبير، وهو كلمة لو. لو أني ما فعلت، لو أني بعت، لو أني ما دخلت. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن المؤمن يصبر بإيمانه وطوعه واختياره، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى الأنعام. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إي والله بالصبر، هذا هو شأن المؤمن. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. إذا صبر المؤمن زاد إيمانه وترقى من منزلة الصبر إلى منزلة أعلى، وهي منزلة الرضا. جعلنا الله وإياكم من أهل الرضا. قال ابن القيم رحمه الله: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. فالحمد لله، الحمد لله على كل حال، ورضينا بقدر الله في جميع الأحوال. أحبابي، كانت هذه بعض الوقفات وبقي أمامنا المزيد، ولكن قبل أن نواصل بودي أن نقف مع هذا الفاصل. هذا فاصل لطيف نحاول أن نسلي به القلوب ونروح عن النفوس بالشعر الطريف. مع حرارة الأسهم وقوة الصدمة اشتعلت مشاعر كثير من الشعراء الذين اكتووا بنار الأسهم. من القصائد الطريفة التي وقفت عليها قصيدة نظمها أحد الضحايا على غرار قصيدة كعب بن زهير. قصيدة كعب: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. أخونا يقول: هوى المؤشر فقلبي اليوم مقتول، من الهوامير والشاشات مهبول. وقال آخر: قفا نبكي من ذكرى نزول المؤشر، وسوق بأنواع الخسائر ممتلي. هذه أخوان معلقة على غرار معلقة امرؤ القيس التي يقول فيها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. من الأبيات الجميلة والطريفة حقا هذه القصيدة التي نظمها الشاعر سعيد الشبيب على لسان أحد ضحايا الأسهم. قصيدة حقيقة فيها شيء من التسلية والتعزية. يقول الأخ فيها: جلست مع القوم في زاوية كأني غريب من البادية، أراقب أسهم سوق وقد بهرت بشاشتها الزاهية. إذا برقت أخضرا صفقوا وصارت زغاريدهم عالية، وإن نزفت أحمرا لا ترى لديهم سوى أدمع جارية. أحملق في كل سهم وما عرفت اللجين من الماشية، خجلت أسائل هذا وذاك ولم أدر عن سوقهم ما هي. ولكنني همت عشقا بها وأدمنت جلستها السامية، فقررت في لحظة خوضها وأودعت في سهمها مالية، فجاءت بأرباحها جملة تدر كما السيل من رابية، فأدركت أن الغنى فرصة وضاربت في الأشهر التالية. أنام الليالي قريرا على وسادة آمالي الراقية. هو الآن جالس يحلم أنه بيصير غني ومليونير. قال: وأحلم كالطفل أني أطير وأمرح في جنة عالية، وعندي قصور على شاطئ قطوف حدائقها دانية، هنا لكزس وهنا كدلك كذلك مرسدس غالية، وزوجاتي الأربع الطيعات تغازلن قلبي على الساقية. سأذهب للسوق رغم العنى وأجمع أرباحي الآتية، فلما وصلت بشوقي لها ونفسي بما حققت راضية، ضربت قسمت جمعت وما طرحت فأسهمنا نامية، وفاجأني الانهيار الذي أتى مثلما صرصر عاتية، تدحرجت الأسهم الواهيات هباء لتسقط في الهاوية، وصفق قلبي بين الضلوع وهدت قواي وأركانية، نقلت إلى البيت في غشوة وكانت هي الضربة القاضية، فها أنا خرفت في ساعة وصغت من الخرف القافية، إذا طلب الأهل كرتون ماء أروح إلى السوق في ثانية، وأرجع كالبرق في لحظة بكرتون زيت من العافية. نسأل الله يا أخوان لنا ولكم العافية. أيها الأحبة، بعد هذا الفاصل دعونا نعود إلى المحاضرة من جديد ومع الوقفة الخامسة. الوقفة الخامسة: الخسارة ليست بالمال. لا شك أيها الأحبة أن المال هو عصب الحياة، المال شقيق الروح كما يقال، وبقدر ما يتمنى المرء الحياة والبقاء فهو يتمنى المال، كما جاء هذا المعنى في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. والحديث متفق عليه. وإذا كان لكل أمة فتنة فما هي فتنة هذه الأمة؟ يجيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المال نفيس ومحبوب للنفوس، نعم، ومع هذا نقول إن الخسارة في المال مهما كانت لا تعادل خسارة الدين ولا تعادل خسارة الأنفس. يقول أحد علماء السلف: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع. ما هي هذه الأربع؟ قال: أن لم يجعلها في ديني، هذه واحدة. قال: وأن رزقني الصبر عليها، هذه الثانية. وأن لم يجعلها أكبر منها، هذه الثالثة. وأن رزقني الاسترجاع عندها. ما هو الاسترجاع؟ يعني قولك إنا لله وإنا إليه راجعون. إي والله يا أخي، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الخسارة الحقيقية أيها الأحبة هي خسارة الدين، هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة، كما يقول المولى جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. بل أقول لك، وحتى في النعم الدنيوية من المال والصحة والولد، لا تنظر يا أخي إلى النعم المفقودة، وإنما انظر إلى النعم الموجودة واستمتع بها واشكر الله عليها. كم لله عز وجل علينا من نعمة: صحة في الأبدان، أمن في الأوطان، أنس بالأهل والولدان، تنوع بل والله وتعدد في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم عظيمة، كل نعمة منها يا أخي والله لا تقدر بثمن. والله يا أخي إن أموالك كلها مهما بلغت لا تساوي ليلة واحدة تسهر فيها مريضا، تئن فيها مع المرضى على الأسرة البيضاء. تخيل يا أخي، لا سمح الله وحفظك الله، أن إحدى يديك أو رجليك مثلا أصيبت بمرض شديد، وجاء الأطباء وقرروا بتر هذه الرجل أو اليد، ثم قيل لك إن علاجا في أقصى الدنيا وقيمته جميع ما تملك. أنا أسألك الآن بالله، هل تدفع كل أموالك لصحتك؟ نعم، لا يمكن أن يتردد عاقل في ذلك. أفلا تحمد الله أن عافاك في بدنك وأطرافك وأعطاك كثيرا وأخذ منك قليلا؟ تأمل معي هذا الموقف العظيم الذي تناقلته كتب السير والتاريخ في قصة عروة بن الزبير رحمه الله، أحد علماء وعباد التابعين. قصة والله يا أخواني فيها تسلية وفيها ترويح عن نفوسنا. عروة طلب منه خليفة الوليد بن عبد الملك أن يزوره في دمشق مقر الخلافة الأموية. أخذ عروة معه أحب أبنائه السبعة إليه، وفي الطريق يصاب عروة في رجله بمرض آكلة الذي يسمى في عصرنا الغرغرينة. قرر الأطباء أن يبتروا رجل عروة من الساق. اجتمع الأطباء وقالوا له: اشرب كأسا من الخمر حتى تفقد شعورك ونبتر رجلك. قال عروة: وكيف أشربها وقد حرمها الله عز وجل في كتابه؟ قالوا: فكيف نفعل بك إذن؟ قال: دعوني أصلي، فإذا أنا قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون. وكان رحمه الله إذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بربه تعالى. قام عروة يصلي، فلما سجد كشفوا عن ساقه وأعملوا مشارطهم في اللحم حتى وصلوا العظم، ثم أخذوا المنشار فنشروا العظم حتى بتروا ساقه وفصلوه عن جسده وهو ساجد لا يتحرك، ثم أحضروا الزيت المغلي وسكبوه على ساقه ليوقف نزيف الدم، فلم يحتمل رحمه الله حرارة الزيت فأغمي عليه. وفي هذه الأثناء جاءت الأخبار من خارج القصر أن ابن عروة كان يتفرج على خيول الخليفة فرفسه أحد الخيول فقضى عليه ومات. أفاق عروة واقترب منه خليفة الوليد وقال له: يا عروة، أحسن الله عزاءك في رجلك. فقال: اللهم لك الحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الوليد: وأحسن الله عزاءك في ابنك. قال عروة: اللهم لك الحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعطاني 7 من الأولاد وأخذ 1، وأعطاني 4 أطراف وأخذ 1، إن ابتلى فطالما عافى، وإن أخذ فطالما أعطى، وإني أسأل الله أن يجمعني بهما في الجنة. ثم قدموا له طستاً فيه ساقه وقدمه المبتورة، فأخذ الساق يقلبها بين يديه ويقول: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط. الله أكبر! هكذا يا إخواني تكون التقوى، وهكذا يكون الصدق مع الله جل وعلا. يقول عروة: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. ومضت الأيام، وكان الخليفة مهموماً بما حصل لضيفه، وبينما هو جالس في مجلسه دخل عليه شيخ طاعن في السن مهشم الوجه أعمى البصر. ما قصة هذا الشيخ؟ سأله الوليد فقال: يا أمير المؤمنين، إني بت ذات ليلة في واد وليس في ذلك الوادي أغنى مني ولا أكثر مني مالاً وحلالاً وعيالاً، فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحلالي، فطلعت الشمس وأنا لا أملك إلا طفلاً صغيراً وبعيراً واحداً، فهرب البعير فأردت اللحاق به فلم أبتعد كثيراً حتى سمعت خلفي صراخ الطفل، فالتفت فإذا برأسه في فم الذئب. انطلقت لإنقاذه فلم أقدر على ذلك، فقد مزقه الذئب بأنيابه، فعدت لألحق ببعيري فضربني بخفه على وجهي فهشم وجهي وأعمى بصري، فأصبحت لا مال لي ولا أهل ولا ولد ولا بصر. قال: وما تقول يا شيخ بعد هذا؟ قال: أقول الحمد لله الذي ترك لي قلبا عامرا ولسانا ذاكرا. الوليد لما سمع قصة هذا الأعمى قال: انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه. نعم والله يا أخي، إن في الناس من هو أعظم بلاء منك أخي المبارك. تخيل لا قدر الله وحفظك الله، تخيل لو أنك أصبت بمثل ما أصيب به هذا الأعمى وفقدت كل مالك وكل عيالك، كيف يكون حالك؟ إذن يا أخي لا تحزن، لا تحزن أبدا، وقل الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الوقفة 6 لعلهم يرجعون. إخواني في الله، إن في نزول المصائب وفقد الأموال عبرة لقلوبنا وعظة لنفوسنا تستوجب الخروج من المظالم والتوبة من المآثم. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في غزوة أحد خالف الصحابة الرماة رضي الله عنهم أمراً واحداً من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بالهزيمة ثم عاتبهم فقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله عز وجل يقول للصحابة قل هو من عند أنفسكم، فماذا نقول نحن لأنفسنا الضعيفة؟ أحبابي، لنكن صرحاء مع بعضنا ولنبدأ بإصلاح أنفسنا. في زحمة انشغال الناس بالأسهم تركت الصلاة أو أخرت عن وقتها في الصلاة وأمام الشاشات، وتساهل الناس بالربا والمشتبهات، ناهيك عن الكذب والتزوير والإشاعات. أليست يا أخواني كل هذه من الذنوب؟ بل والله من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة والإنابة. بلى والله، في سوق الأسهم كم ماطل أقوام بحقوق غيرهم وتحايلوا على أموال الناس وأسمائهم رغبة في الثراء السريع أو التجارة العاجلة، فمنعوا حقوق الناس وربما كتموا عنهم مقدار الأرباح واستأثروا بها مستغلين جهلهم بالاكتتاب أو حركة الأسهم. كم ولغ الناس في الأسهم المحرمة الربوية منها أو المختلطة وتساهلوا في ذلك ولم يبالوا بأي تحذير أو توجيه. سبحان الله يا إخواني، لا نغالط أنفسنا، أليس الربا شؤم وبلاء؟ أليس الربا مؤذن بالحرب من رب الأرض والسماء؟ أليس الربا يمحق الخيرات والبركات؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وإذا انتقلت إلى المساهمات الأخرى في العقار أو في السلع أو التجارات الداخلية والدولية، وجدت في بعضها الكذب والتلاعب أو الغش والتدليس أو إعطاء المواعيد الموهومة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكتسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. كانت المرأة من السلف توصي زوجها عندما يخرج للعمل وطلب الرزق فتقول له: يا هذا اتق الله فينا، إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الوقفة السابعة: إن الله هو الرزاق. إن من دروس هذه الخسائر تذكير العبد بالتعلق بالله والتوكل عليه. أخي المبارك، لا تنظر إلى الأسباب المادية وحدها وتنسى سؤال الله تعالى وطلب الرزق منه وتعليق الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى. توكل على الله، فالرزق من الله لا من الناس. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما عند الله سبحانه لا ينال إلا بطاعته، وإن حصل بالمعصية فإنه يكون حسرة وبلاء على صاحبه. إذا حافظت على صلاتك وداومت على طاعة ربك فتح لك الرزاق الكريم أبواب فضله وجاءك الخير من حيث لا تحتسب. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الوقفة الثامنة: لا توسع دائرة الخسارة. إن هذه المصائب والخسائر المالية لا يجوز يا إخواني أن تنعكس آثارها على الأسرة والأولاد. لماذا يا إخواني بعض الناس هداه الله يتغير مزاجه فيغضب لأتفه سبب وتتبدل أخلاقه على والديه أو زوجته أو أولاده؟ سبحان الله. يا أخي قضي الأمر، فلا تضاعف خسارتك بالإساءة لمن حولك. الوقفة التاسعة: ولنا بعد الله في المسؤولين رجاء. لم يكن وقود انهيار الأسهم هم الأثرياء وحدهم، بل اصطلى بنارها الضعفاء والنساء، ودخلت فيها أموال المساكين واليتامى والأرامل، والإحصائيات تتحدث عما يزيد على 3 ملايين مواطن دخلوا في سوق الأسهم، مما يوجب على ولاة الأمر والمسؤولين وفقهم الله كل في محله أن ينظروا في هذه القضية باهتمام، ويحفظوا أموال المسلمين، وألا يدعوها تنزف يوما بعد يوم وتذوب كما يذوب الجليد. نسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسؤولين وجميع المعنيين في جميع الجهات لما فيه صلاح البلاد والعباد. أحبتي، نقف مع هذا الفاصل ثم نواصل. أحبتي الكرام، سنأخذ في هذا الفاصل اللطيف قصيدة طريفة جدا نظمها أحد ضحايا الأسهم على غرار قصيدة الأصمعي. يا إخوان تعرفون قصيدة الأصمعي؟ صوت صفير البلبل، أيوه، هيج قلب الثمن. تعرفون القصيدة ولا القصة أصلا تعرفون؟ طيب لا بأس أن نملح الجو بهذه القصة والقصيدة أيضا. يقولون: كان أبو جعفر المنصور حريصا على أموال الدولة، فاشترط على الشعراء أنه لا يعطيهم شيئا من المال إلا إذا كانت القصيدة من مقوله، يعني من تأليف الشاعر. أما إن كانت القصيدة من منقوله، يعني ينقلها عن غيره سبق أن قيلت، فإنه لا يعطيه شيئا من المال. وأعلن أبو جعفر في الناس أنه من جاء بقصيدة جديدة من مقوله أعطي وزن ما كتب عليها ذهب، وإلا فليس له عندنا شيء. طبعا الأمر إخوان كان في حيلة، أبو جعفر كان يحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده غلام يضعه خلف الستارة يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية تحفظ القصيدة من 3 مرات. فيأتي الشاعر المسكين نظم قصيدة طول الليل، فإذا قالها قال أبو جعفر: إيه قديمة. قال: إنني أحفظها منذ زمن. ويقول القصيدة، ثم يقول: لا، ليس أنا فقط، هناك غيري من يحفظها، هناك غيري يحفظها. أين الغلام؟ فيحضرون الغلام من خلف الستارة: تعرف يا غلام القصيدة؟ يقول: نعم يا مولاي، قول القصيدة. فيقول القصيدة، ثم يقول: لا، عندنا ثالث. فيأتي بالجارية فتقولها الجارية. فيخرج الشاعر من الخليفة وقد جن جنون. اجتمع الشعراء وشكوا الأمر إلى الأصمعي، فقال الأصمعي: إن في الأمر مكرا وحيلة، دعوا الأمر. جاء الأصمعي ونظم قصيدة مشرقة مغربة غريبة الكلمات والنظم، قصيدة عجيبة. ثم تنكر في زي عرابي ولبس له جلد شاه، وأتى بناقة يجرها خلفه كأنه من الأعراب، ودخل على الخليفة: السلام عليك أمير المؤمنين. وعليك السلام، أنا شاعر من أعراب الموصل. قال الخليفة: تعرف الشروط؟ نعم، إن كانت من قولي أعطيتني وزن الذي كتبتها عليه ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تعطيني عليها شيئا. قال الأمير: لك ذلك، قل. قال: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمن، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم تيمني وزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال: لا لا لا لا لا، فقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلني. الخليفة يا إخوان الآن جالس يحسب كم لي وكم ولي فيها، ما استطاع أن يجمع شيء. فقلت: لا تولولي، وبيني اللؤلؤ لي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنلي، والطبل طب طب طبلي، طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طبلي. الخليفة يحاول يجمع الطبطبات والولولات، والله ما خرج بأي شيء. قال: والسقف سقسق سقلي، والرقص قد طاب إلي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. كم فيها من كعكع دي يا إخوان؟ احسبوها أنتم. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. الخليفة يعصر ذاكرته ويحاول يتذكر القصيدة فما استطاع. قال: أحضر الغلام. يا غلام، هل سمعت بهذه القصيدة؟ قال: والله ما سمعت. قال: والله ما سمعت. قال: والله ما سمعت بها من قبل يا أمير المؤمنين. الجارية قالت: والله ما سمعت بها يا أمير المؤمنين. قال الخليفة: يا أعرابي، أحضر ما كتبت عليه، نازنه ونعطيك وزنه ذهب. قال الأصمعي: ورثت عمود رخام من أبي، نقشت عليه هذه القصيدة، وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا 4 من الجنود. الخليفة الآن انهار، جيء بالعمود ووضع بالميزان، فأخذ الأصمعي كل ما في الخزنة التي كانت عند أبي جعفر. فلما هم بالخروج قال الوزير: يا أمير المؤمنين، أوقف الرجل، والله ما أظنه إلا الأصمعي. قال الخليفة: انزع لثامك يا أعرابي. فأزال الأعرابي اللثام فإذا به الأصمعي. أتفعل ذلك بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد قطعت رزق الشعراء بفعلك هذا. قال: أعد المال. قال: والله لا أعيده إلا بشرط أن تعطي الشعراء على نقلهم ومقولهم. قال: لك ما تريد. فأعاد له المال. هذه قصة وقصيدة الأصمعي. فجاء أخونا أصمعي التداول هذا فقال: صوت صفير البلبل بالمحفظة يا أبو علي، ملأتها بأسهم من كل سهم أهزلي، وغرني المؤشر واخضر ثم اخضر لي، فقلت: لا لا لا لا لا، تكفى، لا لا لا تنزلي. بقيت وحدي جالسا وأسهمي تدودلي. تدودلي يا أخوان يعني تتدلى للأسفل، لهجة أهل نجد. وأنا بدين غارق من هامتي لأرجلي، الدين دب دب دبلي، يعني دبل الدين، والفقر جاء لي، وكنت حقا جاهلا في اللعب بالتداول في نقطة المقاومة وفي نقاط الدعم لي، شريت والتكتك لي مضارب صحصح لي، أدركت أني خاسر والمحفظة لن تمتني. في حد ظل طلحة يحلو لي التأمل، أقول تحت ظلها صوت صفير البلبل. طيب يا إخوان، دعونا نعود الآن إلى المحاضرة، وقد وصلنا إلى الوقفة العاشرة. الوقفة العاشرة: لا تضع بيضك في سلة واحدة. في هذه الخسائر دعوة إلى التعقل والتوازن وتنويع التجارة والاستثمار لئلا تتعطل مصالح المسلمين أو تذهب أموالهم هدرا وهباء في يوم وليلة. أخي المبارك، إن جمع الأموال في مجال واحد وفي موضع واحد إضافة إلى كونه عرضة للزوال والخسارة في أي لحظة، ففيه أيضا من جانب آخر تعطيل لمصالح وتجارات وصناعات أخرى تحتاجها الأمة. والله يا إخواني إنك لتعجب وتحزن لأناس غامروا بأموالهم وباعوا منازلهم، بل واقترضوا القروض لمدد طويلة وجمعوا ما ادخروه طيلة سنوات عمرهم ليركموها جميعا في سوق الأسهم، فكان ما كان، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بعيوبنا وأن يدلنا على خير الدنيا والآخرة. الوقفة الحادية عشرة: من أنظر معسرا أظله الله في ظله. هذه رسالة أذكر فيها إخواننا الدائنين والمقرضين أن يرحموا إخوانهم المعسرين، أن ينظروهم، يمهلوهم في الدين أو يتجاوزوا عنهم ليتجاوز الله عنهم يوم القيامة، وليستبشروا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وثبت عند الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. الله أكبر يا أخي، إذا أنظرت أخاك المعسر وأمهلته بالدين يكتب الله لك أجر الصدقة كل يوم بمقدار الدين، هذا قبل حلول موعد السداد. فإذا حل موعد السداد وأمهلت المعسر كتب الله لك أجر الصدقة كل يوم بمقدار الدين مرتين. ليس هذا فقط يا أخي، بل إن الله عز وجل يتجاوز عنك يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا تجاوزت عن عباده في الدنيا. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، يعني في التجارة، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. نسأل الله يا إخواني أن يتجاوز عنا وعنكم يوم القيامة. الوقفة الثانية عشرة: وفي أموالهم حق معلوم. المال يا أخي مال الله، وعندما وهبك الله هذا المال واستخلفك فيه جعل فيه حقا لإخوانك الفقراء والمحتاجين. وحق المال نوعان: حق واجب بالزكاة وحق مستحب بالصدقة. أما الزكاة فيجب عليك أخي المساهم في أي مساهمة أن تخرج زكاة أسهمك، لأنك أنت المطالب بذلك. وقد ذكر أهل العلم أن زكاة الأسهم فيها تفصيل، فإن كنت اشتريت الأسهم بقصد الاستثمار وجني الأرباح كل سنة، فإن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليك، وإن كانت لا تزكي فتزكيها بحسب مال الشركة من حيث الحول والنصاب ومقدار الواجب. أما إن كنت مضاربا في صلاة الأسهم، وهذا هو حال أكثر الناس، أكثر المساهمين يشتري الأسهم بقصد المتاجرة، يبيع ويشتري في صالة التداول، فزكاة هذه الأسهم زكاة عروض التجارة. إذا مضت سنة كاملة والأسهم في ملكك زكيتها بقيمتها الحالية في السوق، يعني قيمتها عند تمام السنة لا بقيمة شرائك لها. وإذا لم يكن للأسهم سوق زكيتها بعد أن تقومها بتقويم أهل الخبرة. كم تخرج؟ تخرج ربع العشر من القيمة، 2.5%. لاحظ أنك تخرج من القيمة كلها، القيمة والربح، قيمتها عند تمام السنة بأرباحها، تزكي رأس المال والأرباح، هذا طبعا إذا كان للأسهم ربح. أما إذا بعت الأسهم في أثناء الحول، يعني لم يمضي على هذه الأسهم عندك سنة، فإنك تضم هذا الثمن إلى مالك الذي عندك وتزكيها معه، يكون حولها حول المال الذي عندك، فإذا جاء حول المال كل مالك فتزكيها عندما يحل حول مالك، تزكي المال والأسهم كلها عند تمام الحول. هذا باختصار فيما يتعلق بالزكاة الواجبة عليك. أما الصدقة المستحبة فهنيئا للمتصدقين، مطهرة للمال وبركة وزيادة فيه. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة أعظم بركة، الزكاة الواجبة، وأيضا إذا أضفت إليها الصدقة المستحبة أعمال البر فإنها تزيد المال بركة ونماء. وقد جاء في حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. والحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي والألباني. انظر إلى تاجر من تجار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، عثمان، كان عثمان يتصدق كثيرا مع ورعه رضي الله عنه في تجارته. في يوم من الأيام جاءت تجارته، فجاء إلى الناس، إلى تجار المدينة، وقال: من يساومني عليها؟ فأعطاه التجار الضعف، يعني كم؟ يعني 100%. فلم يرضى، فزادوه، فلم يرضى، فزادوه، حتى قال لهم: إني أعطيت فيها 10 أضعاف، يعني 1000%. فتعجب التجار وقالوا: نحن تجار المدينة ولم يسبقنا أحد إليك، فمن الذي أعطاك 10 أضعاف في هذه البضاعة؟ فقال: الله عز وجل أعطاني الحسنة ب10 أمثالها. فتصدق بها عثمان رضي الله عنه لفقراء المسلمين. وهنيئا، هنيئا يا إخواني لمن سلك هذا المسلك. إذا أردت يا أخي البركة وأردت زكاة المال وطهارته ونماءه، فعليك بالصدقة وأكل الحلال، وهذا الأمر مجرب بحمد الله يعرفه الكثير الكثير من تجارنا الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالهم. الوقفة 13 والأخيرة: حتى لا تتكرر النكبة. اعلم يا أخي بارك الله فيك أن المال أمانة بيدك، يجب عليك أن تتقي الله عز وجل في مالك وتجنبه النكبات والمصائب. وحتى لا تتكرر هذه النكبات، ينبغي على العاقل منا أن لا يتسرع في الدخول في المساهمات قبل استشارة الثقات وأهل الخبرة، وقبل السؤال عن الشركة ومعاملاتها وواقعها من الناحية الشرعية أولا، ثم الناحية الاقتصادية والمالية. ولا ننسى يا إخواني أن نستخير، يستخير الله عز وجل الإنسان قبل الدخول في المساهمة. فإذا استشر واستخرت وقررت الدخول، فإياك، إياك والمغامرة بمالك الضروري. التجارة يا إخواني مبنية على المغامرة والمخاطرة، ونسبة المخاطرة في الأسهم كبيرة جدا كما يعرفها أهل الخبرة. فإذا أردت الدخول فيها فليكن الدخول بالفائض من أموالك. إياك، إياك أن تدخل في هذه التجارة أموالك الضرورية، فتبيع بيتك أو سيارتك أو تغتر بتسهيلات البنوك فتتحمل الديون في سبيل المساهمة. المشكلة أيها الأحبة أن نفوسنا تعمى كثيرا عن هذه الحقائق بمجرد أن ترى تهافت الناس على المساهمة، أو بمجرد أن تذوق شيئا من الربح السريع الذي ينسيها النظر في مآلات الأمور. كم يا أخواني تهافت الناس على مساهمة أو شركة، ثم تبين أن هذه المساهمة أو الشركة فاشلة أو وهمية، قال وين؟ قال معهم يا شيخ، ألحق، لا تفوتك المساهمة. سبحان الله، أين العقول؟ حال كثير من هؤلاء المغامرين يذكرني بقصة أو مثل. هذا المثل مثل طريف وجميل، لعلي أملح فيه الجو شوي. مثل اشتهر عند أهل اليمن، مثل فيه شيء من الطرافة والحكمة اليمانية، والحكمة يمانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المثل يضرب لرجل اسمه مكعيل. مكعيل هذا رجل يمني، رجل بسيط، يذكر أهل اليمن أنه كان يرى الناس يبيعون في السوق الخردوات والحاجات، سوق بسيط. فجاء مكعيل في يوم من الأيام وأخذ علبتين قديمتين، ما عنده شيء، وملأ العلبتين بالتراب ووضعهما أمامه وجلس في السوق. رأى بعض الناس هذا المسكين، الناس يبيعون ويشترون، ومكعين كل يوم هو جالس أمام العلبتين، لا أحد يشتريها منه ولا هو راضي مثل ما نقول يغير النشاط. ففي يوم من الأيام جاء أحد المحسنين وكأنه يعني رق يعني قلبه له وعطف عليه، قال: ما الذي عندك يا مكعين؟ قال: أبيع. تبيع ماذا؟ قال: الذي أمامك، أبيع علب التراب. قال: طيب لو اشتريتها منك ماذا أستفيد؟ قال: بضاعة مضمونة، أنت اشتري الآن العلب، ولو ما اشتراها منك أحد أنا أشتريها منك بضعف الثمن. الرجل استغرب وقال: الظاهر هذا الرجل مسكين وما عنده غير هالعلبتين، لعلي أتصدق عليه واشتريها منه. كم العلبتين؟ قال: العلبة بريال. قالوا: هذا ريالين، هات العلبتين. أخذ الرجل العلبتين وقبل أن يدخل البيت رمى العلبتين على يمين الباب ودخل منزل. بعد ما دخل المنزل الباب يطرق، من اللي عند الباب؟ مكعين. ماذا تريد؟ قال: أين العلب اللي اشتريتها مني؟ قال: هذه موجودة عند الباب. قال: تبيعها؟ قال: كيف؟ قال: أريدها، سأعطيك بكل علبة 5 ريالات. الرجل جن جنونه، قال: تفضل العلب تحت رجليك. أخذ مكعين العلب وأعطى الرجل 10 ريالات للعلبتين. في نفس اليوم بدأ الخبر ينتشر في البلد: مكعالي بيع العلب، وإذا ما اشتراها منك أحد ترى يشتريها منك بضعف السعر. الناس اندهشوا، وفي صباح اليوم التالي مكعالي الآن عنده مخطط رهيب، يريد أن يعني يبيع في هذه العلب الذهبية. أخذ 20 علبة وملأها بالتراب ودخل السوق. اجتمع عليه الناس: بكم العلبة يا مكعيل؟ قال: العلبة الواحدة 5 ريال. الناس انهالوا عليه في لحظات. وفي نفس اليوم حتى يثبت المصداقية يطرق عليهم بيوتهم في الليل ويشتري منهم العلب بضعف القيمة، العلبة 10 ريالات وصلت. انتشر الخبر في البلدة البسيطة وكثر الطلب على العلب. مكعيل قالهم: إن شاء الله وعدكم بعد صلاة الجمعة في السوق. مكعيل بدأ الآن يجمع العلب القديمة من أنحاء البلد، الطلب شديد، وبدأ يملا العلب بالتراب، علب خاصة ما يبيعها إلا مكعيل. ثم أقبل الناس عليه: بكم من علبة اليوم؟ قال: العلبة 95 ريال. الناس تهافتوا على العلب ولم يترددوا في الشراء، بعضهم باع بضاعته وبعضهم باع ثيابه حتى يتمكنوا من شراء العلب الذهبية. ازدحم الناس وانتهت العلب بسرعة، وبعض الناس يشير بنقوده بيديه، ومكعيل يقولهم: يا أخوان البضاعة انتهت، بعدين إن شاء الله يمكن نجيب بضاعة. مضت الأيام يا أخواني في هذه البلدة البسيطة وارتفعت أسعار العلب، وصلت العلبة إلى أسعار فلكية وغير منطقية. وبعد أيام اختفى الرجل، بحثوا عن مكعيل أين هو؟ لم يجدوه. وبدأ التذبذب في الأسعار، كانت العلب في كل يوم تفقد جزءا من قيمتها، وأخيرا بعد أيام ظهر الرجل: يا مكعيل أين أنت؟ عسى ما شف في بضاعة جديدة تشتري هذه العلب التي عندنا؟ فرد الرجل عليهم بكل هدوء، قال: يا إخوان أرجو المعذرة، أنا والله غيرت النشاط. قال أنا الآن والله ليس لي حاجة في هذه العلب، لكن ثقوا أنكم ستجدون بإذن الله من يشتريها منكم. الناس جن جنونهم، عادوا إلى علب التراب التي دفعوا فيها أموالهم، فتحوا العلب لعلهم يجدون فيها ما يعوضهم عن الخسارة، لم يجدوا فيها إلا التراب. وهوت أسعار العلب وأصبحت العلبة الواحدة مثل الجمرة، كل واحد يريد أن يرميها على الثاني بأي ثمن، حتى تلاشت قيمتها الوهمية ونزلت القيمة شيئا فشيئا، حتى وصلت إلى قيمتها الحقيقية التي هي في الواقع 0. هدأت العاصفة وبدأ الناس يفكرون، وجدوا أنهم كانوا بلا عقول. أين عقولنا؟ كيف نشتري علبا قديمة ليس فيها إلا التراب؟ وعلى كل حال هذه القصة أو المثال بعيدا عن واقعيته أو انطباقه تماما على الأسهم أو غيرها من التجارات والمساهمات، ربما يعطينا يا إخواني هذا المثال دلالة على غفلتنا وشيء من سذاجتنا وطيبتنا الزائدة التي ربما تجعلنا أحيانا نلهث وراء بعض المساهمات أو التجارات أو الشعارات أو الدعايات التي لو فتشنا في حقيقتها لم نجد فيها سوى التراب الذي وجده الناس في العلب القديمة. إلى متى يا إخواني ونحن كما يقال نجري خلف الجزرة دون أن نفكر في الحفرة؟ وعلى كل حال قبل أن أختم أقول: يا معاشر الإيمان، يا إخواني في الإيمان، يا أحبتي الكرام، ما أجمل أن نتسلح دائما بإيماننا، نتسلح بالرضا والصبر واحتساب الأجر. ثقوا يا أخواني بالله، وكونوا على يقين أن المؤمن على خير على خير على خير في كل حال. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه يعلم كم في هذه المحنة من منحة، وكم في هذه النقمة من نعمة، من تطهير لنا من الذنوب، وتقوية لقلوبنا على الصبر، ونظر قلوبنا إلى قهر الربوبية وذل العبودية وخضوعنا لربنا وانطراحنا بين يديه. فلولا هذه النوازل والمصائب لم يرى الإنسان على باب الذل والالتجاء بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة: وما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه. يا أخي هون عليك، لست وحدك المصاب، الملايين ممن تراهم الآن يسيرون حولك في الشوارع قد أصيبوا، والمصيبة إذا كانت عامة فهي هينة إن شاء الله. هل انتهت الدنيا بالخسارة؟ لا. هل قامت القيامة؟ أبدا يا أخي، أمامك بإذن الله الكثير والكثير، فاستعن بالله ولا تيأس. ما الذي أريده منك الآن في ختام المحاضرة؟ أريد منك يا أخي أن ترفع رأسك، ارفع رأسك يا أخي، وانهض من همك وحزنك، واطوي صفحة الخسارة، وافتح الآن الآن صفحة جديدة. الآن ابدأ بأي مشروع ولو مشروع بسيط، واستعن بالله وأبشر بالخير إن شاء الله. اتفقنا؟ يلا بسم الله. لكن قبل أن نفترق، خذ مني أخي الحبيب هذه الدعوة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها. فاللهم يا ربي اجعلنا عند البلاء من الصابرين، واجعلنا يا ربي عند النعماء من الشاكرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا ربي لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا ربي نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربي أغننا من الفقر واقضي عنا ديوننا، ولا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أيدينا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.